الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله تعالى الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا بذلك في محكم آيات الذكر الحكيم، فقال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى له الأمر كله، وله الحكم كله، وله الشرع كله. فالأمر أمره، والشرع شرعه، والقضاء قضاؤه، والخلق خلقه، والرزق رزقه، والأرض أرضه، والسماء سماؤه سبحانه وتعالى. فاللهم إن الكريم من أكرمته، والوضيع من أهنته، والعزيز من أعززته، والذليل من أذللته، والرابح من وهبته، والخاسر من حرمته. نسألك يا من أنت الله بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ترزق مصر وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان والسلم والسلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، إخوة الإسلام، يقول رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رب العالمين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاليوم نسبح على شاطئ الرحمة المهداة، نسبح على شاطئ النور المبين، نسبح على شاطئ من أرسله رب العالمين رحمة للخلق أجمعين، ألا وهو خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. فصلوات ربي وسلامه عليه أرسله المولى عز وجل رحمة للأولين والآخرين، فهو النور المبين وخاتم الأنبياء والمرسلين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ولقائي معكم اليوم من أربعة أركان: من هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ولما أوجب المولى عز وجل محبته، وما هي الخصال التي أعطاها له المولى عز وجل؟ وأخيراً ماذا يجب علينا تجاه نبينا وديننا؟ وأول الأركان: من هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ هو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. هذا هو اسمه نسباً إلى إبراهيم عليه السلام، وكني بأبي القاسم صلوات ربي وسلامه عليه، وسمي محمد وأحمد، والحاشر والعاقب أي الذي لا نبي بعده. تزوج 13 امرأة وقيل 15، وكان معه 11، ومات ومعه 9. أول زيجاته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وآخرهن ميمونة بنت الحارث، وله من الأبناء 7، 3 ذكور: القاسم وبه كني صلى الله عليه وسلم، وعبد الله وكني بالطاهر والطيب وإبراهيم. ومن الإناث 4: زينب وفاطمة وأم كلثوم ورقية رضي الله عن الجميع. فلقد اصطفاه المولى عز وجل من سائر خلقه، فسبحانه وتعالى قد اصطفى من كل شيء أحسنه وأجمله، فاصطفى من الجنات جنة عدن، واصطفى من الملائكة جبريل عليه السلام، واصطفى من الأيام يوم عرفة، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الأشهر الحرم، واصطفى من الخلق أجمعين الرسل والأنبياء، واصطفى من الرسل والأنبياء أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه، ثم اصطفاه من سائر خلقه أجمعين، فختم به الرسل والأنبياء أجمعين، فصلوات ربي وسلامه عليه. هو محمد بن عبد الله، ولد يتيما صلوات ربي وسلامه عليه، وأوجب المولى عز وجل محبته على العباد، فقال المولى عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأوجب المولى عز وجل محبته على الخلق أجمعين، وعلى من وحده وآمن به خاصة. وما يكتمل إيمان عبد حتى يكون المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أحب عليه من نفسه، ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فلما خرج معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال له: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من الناس أجمعين إلا نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الآن يا عمر، أي الآن قد اكتمل إيمانك يا عمر، فلا يكتمل إيمان العبد إلا إذا كان صلوات ربي وسلامه عليه أحب إليه من نفسه ومن أهله ومن ماله والناس أجمعين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. المولى عز وجل أنزل من الآيات ما يدل على محبته إليه وعن اصطفائه له، فسبحانه وتعالى ما أقسم بحياة نبي في القرآن إلا بحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال رب العالمين: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأقسم بحياته صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك ما أقسم المولى عز وجل لأحد من الأنبياء بالرسالة إلا للمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فقال عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد خاطب المولى عز وجل سائر الأنبياء في القرآن بأسمائهم مجردة، فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: يا نوح اهبط بسلام منا، وقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقال: يا موسى إني أنا ربك، وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: يا لوط إنا رسل ربك، وقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. أما حينما أراد أن يخاطب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قال: يا أيها الرسول، وقال: يا أيها النبي، وما ذكر اسم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في القرآن مجردا إلا وقد أتبعه المولى عز وجل بالرسالة، فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. فصلوات ربي وسلامه عليه اصطفاه المولى عز وجل من سائر خلقه أجمعين، وزكاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، زكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، زكاه في طهره فقال: ولقد وضعنا عنك وزرك، وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات ربي وسلامه عليه اصطفاه المولى عز وجل وأيده فقال والله يعصمك من الناس، فأوجب محبته على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأعطاه خصالا ست. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطاني المولى عز وجل أول الأمر الشفاعة، فصلوات ربي وسلامه عليه أول شافع وأول مشفع، وأعطاه النصر بالرعب، وأعطاه أن جعل له الأرض طهورا ومسجدا، وأعطاه أن أحل له الغنائم، وأعطاه أنه آخر النبيين، وأعطاه المولى عز وجل الشفاعة العظمى. ولذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ذراعا وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، أي قطم منها قطرة، وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أتدرون بما ذاك؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس من رؤوس العباد، وفي آخر: حتى يلجم بعض العباد بعرقهم، فينظر بعضهم إلى بعض فيقول بعضهم لبعض: ألا تروا ما نحن فيه من هم وغم وقرب؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى أبيكم آدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، وخلقك الله بيديه، ونفخ فيك من روحه، وأسجد الملائكة إليك، ألا ترى ما نحن فيه من هم وغم وقرب؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إني قد عصيت ربي، ولقد نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته، ولقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح عليه السلام فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى، فيقول موسى: نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى، فيقول عيسى: نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وما اختصرت الحديث إلا لطوله، والشاهد منه: فيأتونني، أي صلوات ربي وسلامه عليه، بعد أن قال آدم عليه السلام ونوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى عليهما السلام، الكل يقول يومئذ: نفسي نفسي، فيأتونني أي محمد صلوات ربي وسلامه عليه فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء والمرسلين وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه من هم وغم وكرب، ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول صلوات ربي وسلامه عليه حينئذ أنا لها أنا لها أنا لها. فاصطفاه المولى عز وجل ليشفع للأولين والآخرين، للموحدين والكافرين، ليقيم رب العالمين الحساب من هول ما يرونه من طائلة الوقوف انتظارا للحساب تحت هذه الشمس المحرقة. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه أنا لها أنا لها أنا لها. ثم قال فأذهب فأخر تحت عرش ربي، فيفتح علي المولى عز وجل بمحامد ومثاني لم يفتح بها على أحد من قبلي أبدا، حتى يقال لي يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. أتدرون ماذا يقول نبي الرحمة المهدى؟ يقول يا رب أمتي أمتي يا رب. أول أمر يطلبه صلوات ربي وسلامه عليه أن يشفع لأمته للصالح والطالح. قال صلوات ربي وسلامه عليه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه أحمد والترمذي. يا رب أمتي أمتي، فيقال له يا محمد أدخل من أمتك ما لا حساب عليه من باب الجنة الأيمن وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه والذي نفسي بيده إن بابين مصرعي باب الجنة لما كما بين مكة وهجر أو كما بين بصرى ومكة، أميال وأميال، وفي آخر وليأتين عليه يوم وهو كضيز من الناس أي من شدة الزحام عليه الكل يريد أن يدخله المولى عز وجل الجنة، ولكن هيهات هيهات، فهو أول من يدخله المولى عز وجل الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال أنا أول من يقرع باب الجنة فإذا بالخازن يقول من؟ فأقول محمد، فيقول لي بك أمرت فلا أفتح لأحد قبلك أبدا. فهو أول شافع وأول مشفع يشفع لأمته يوم الحساب. يا عباد الله، أعطاه المولى عز وجل خصالا لم يعطها لأحد من الأنبياء ولا الرسل على الإطلاق، أعلاها الشفاعة العظمى للعباد كافة ليقيم المولى عز وجل الحساب ويشفع لأهل أمته خاصة. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة تعجل بها في الدنيا، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي أي يوم القيامة، فهي نائلة أي طائلة، كل من مات من أمتي لا يشرك بالله أحدا. ولمن صلوا عليه شفاعة خاصة صلوات ربي وسلامه عليه. يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حينما يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي أي يوم القيامة يا عباد الله. إنه الرحمة المهداة والنور المبين وخاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله رب العالمين رحمة للعالمين، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للموحدين وللكافرين. والدليل ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: قلت يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ وفي أحد كسرت رباعيته صلوات ربي وسلامه عليه وشق رأسه. فقال: نعم يا عائشة، يوم أن خرجت أدعو قومي، فخرج صلوات ربي وسلامه عليه يدعو في الطائف، فإذا بابن عبد يليل ابن كلاب وقد أغرى بي صبيانه آنذاك، فألقوا علي الحجارة حتى دميت قدماه صلوات ربي وسلامه عليه، وسخروا منه وسبوه، فصرت مهموما حتى نزلت بقرن الثعالب، مكان بين الطائف ومكة، فإذا بسحابة قد أظلتني، وإذا بجبريل عليه السلام يقول لي: يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لقد سمع ربك ما قاله لك قومك، ولقد أرسل معي ملك الجبال، فإذا بملك الجبال يقول: يا محمد، أمرني ربي أن أأتمر بأمرك، ثم قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين. فإذا بالرحمة المهداة يقول لملك الجبال: لا، فإني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم يوما من يعبده ويوحده. إنه الرحمة المهداة. ولذلك لما كان يوم الفتح وآتاه أهل مكة قالوا: ماذا أنت فاعل بنا؟ قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ بعد أن أخرجوه واتهموه بالسحر والكهانة والشعوذة، قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء أي الأحرار. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. إنه الرحمة المهداة. فوالله ما خلق الإله وما برى بشرا يرى كمحمد بين البرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين، أما بعد. يبقى العنصر الأخير من اللقاء ألا وهو كيف ننصر نبينا وديننا. فنحن نرى مشاهد احتفال بمولده وعذرا لم يفعله صلوات ربي وسلامه عليه. فلم يحتفل النبي بمولده ولم يحتفل به الخلفاء الراشدون ولم يحتفل به صحابته صلوات ربي وسلامه عليه، ولكننا نريد أن نحيي في قلوبنا سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، لقول ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن أحببنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وجب علينا أن نتبع سنته، والنتيجة: يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن أراد الفلاح والنجاح فعليه باتباع سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فهل يعقل يا عباد الله أن ندعي حبه صلوات ربي وسلامه عليه ونعصيه؟ هل يعقل هذا؟ تعصي الإله وتظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإن كنت تحب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وجب عليك اتباع سنته صلوات ربي وسلامه عليه. فهل يعقل أيها العاقل أن تدعي حبه صلوات ربي وسلامه عليه ثم تخالف سنته؟ بأي عقل وبأي منطق وبأي دين يدعي مدعي حبه لصلوات ربي وسلامه عليه ثم يخرج نساءه من داره كاسيات عاريات؟ بأي عقل وبأي منطق يدعي مثل هؤلاء أنهم يحبونه صلوات ربي وسلامه عليه؟ وبأي عقل وبأي منطق يدعي داع بأنه يحبه صلوات ربي وسلامه عليه ثم يتعامل بالربا ويأكل من الحرام ويشرب من الحرام ويلبس من الحرام ويتغذى بالحرام، ثم بعد ذلك تسمع منه أنه يحبه صلوات ربي وسلامه عليه؟ أيعقل هذا يا عباد الله؟ أيعقل لمدمن خمر أو حشاش أن يدعي أنه يحبه صلوات ربي وسلامه عليه؟ إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أيعقل يا عباد الله أن يقول عبد أنه يحبه صلوات ربي وسلامه عليه ثم يتعامل بالرشوة، ثم يقتطع الحرام من الناس، ثم يذور في الأوراق، ثم يأكل ميراث النساء، ثم يتعامل بالربا ويشرب الدخان، ثم يخرج نساءه كاسيات عاريات، ثم يتعامل مع الناس بوجهين: هذا معه وهذا عليه، وغدا هذا له وهذا عليه. أيعقل هذا؟ إن كان حبك صادقا لأطعته، فلقد نهانا صلوات ربي وسلامه عليه عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والبهتان وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات، أكل مال اليتيم ظلمة. فهل اتبعت سنته؟ هل فعلت فعله؟ هل قمت بما قام به صلوات ربي وسلامه عليه؟ يا عباد الله، الدنيا دار ممر، والآخرة دار مستقر، والدنيا لن تدوم، ولو دامت لأحد لدامت إليه صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن المولى عز وجل قد لخص هذا الأمر في قوله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. الكل سيبعث يوم القيامة، والكل عن فعله وقوله مسؤول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن أحبه أحيا سنته، أما أن ندعي حبه صلوات ربي وسلامه عليه ثم نأتي بالأفعال والأقوال بما لم يفعله وبما لم يقوله، فهذا لعمري في القياس شنيع. إن كان حبك صادقا لأطعته، فإن المحب لمن يحب مطيع. يا عباد الله، لا نجاة لنا إلا في اتباع ما أمر به ديننا، ما أمرنا به في ديننا، ما أمرنا به المولى عز وجل، وما أمرنا به المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فلا بد لنا من الاتباع، ولا بد لنا من الابتعاد عن الابتداع. فشتان شتان بين الاتباع والابتداع ما فعله صلوات ربي وسلامه عليه وقاله وورد عنه في صحيح السنة أخذنا به وفعلناه وقلناه، ولا من لأتي به وما لم يؤت به في صحيح السنة من أفعال وأقوال تركناه لقول المولى عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن كنا حقا نحب نبينا وجب علينا اتباع سنته صلوات ربي وسلامه عليه. لا نجاة لنا إلا في العصمة بأمر ديننا وبمؤالفة القلوب والوحدة. لا نجاة لنا في الفرقة والشتات. قلت من سابق: الكل يحيط بمصر ويريد لها الخراب والدمار. ومن عام قلت بأنهم سيسعون للوقيعة بين المسلمين والأخباط بفتنة داخلية، وأرى وأسمع من يهاجم علماء الإسلام، وهذا علماني خبيث يريد الفتنة، ولكن هيهات هيهات. فمصر محفوظة، محفوظة بحفظ الله. ولذلك يا عباد الله، كونوا على قلب رجل واحد، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. فالفلاح لن يكون إلا في طاعة الرحمن جل في علاه، وفي طاعة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. احذروا الفتن، احذروا الوقيعة، كونوا عقلاء حكماء، فمصر يتربص بها الأعداء، والكل ينهش في جسد الدين. فهناك من يسب رب العالمين، وهناك من يتطاول على خير المرسلين، وهناك من يجرح في الأئمة الأعلام، وهناك من يسب الصحابة، وهناك من يتهم أمهات المؤمنين بالزنا والعياذ بالله، وهناك من يشكك في صحيح السنة. كل هذا حرب على الإسلام ليفقد المسلمين ثوابت هذا الدين، لنفقد هذا الثبات وهذه الرواسخ وهذه الجبال، نفقد فيها الثقة فتنهار السنة ثم ينهار الدين بأكمله. إذا أردنا الفلاح والنجاح لا بد لنا من اتباع ما أمر به المولى عز وجل وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا خير ما نفعله ونتقرب به محبة لله ورسوله. ما أمر به الله ورسوله هو ما نتقرب به إلى الله ورسوله. المولى عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فما أمر به المولى عز وجل لا بد لنا أن نؤتمر به ونفعله ونقول به، وما نهانا عنه لا بد أن ننتهي عنه. وكذلك ما أمر به صلوات ربي وسلامه عليه قولا وفعلا، فلا بد لنا من الاتباع، ولا بد لنا أن نبتعد عن الابتداع. هل اللهم قد بلغت، هل اللهم فاشهد، اللهم إني أسألك في عليائك واليوم يوم جمعة أن تحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا وبلاد المسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ومزقه شر ممزق يا جبار السماوات والأرض. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته. اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء وكل داء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.